الآن بعضهم يقول إن المسألة إن كان فيها إجماع وتلقتها الأمة بالقبول نقول هي صحيحة لأن الأمة مستحيل تعتقد شيء. هم قالوا إن تلقي الأمة بالقبول الخبر أقوى من مجرد كثرة الأسانيد، قرروا هذا، وهذا لا يخفى، ولكن من يجرؤ على مثل مخالفة ما قرره أهل العلم إلا أهل العلم أهل الرسوخ، ولذلك لجأنا إلى فتوى اللجنة مجتمعة، الشيخ ابن باز إمام معروف وعنايته بالأثر واعتقاده الصحيح لما يتعلق بالله جل وعلا ما يتردد فيه أحد، لكن أحد المتعلمين لا يستطيع أن يجزم. حديث أورده صاحب الموافقات الشاطبي يقول في ضمنه ويكثر القتل بالرهبة، والمخرجون قالوا موضوع، وهذا كلام أهل العلم عليه، الخبر موضوع لا يصح. وتقرأ في كلام ابن القيم وما ينسبه لشيخ الإسلام أن معناه صحيح. ها؟ كمل إيه؟ أصل الإشكال عندي يا شيخ، هل يصح للمدرس أن يقول هذا يكون كالصحيح تماما مثل البخاري ومسلم؟ لا لا. أم نقول هو ضعيف ولكن تلقت منه بالقبول مع الحكم عليه بالضعف أيضا؟ نقول المعضلات يترك الحكم فيها لأهل العلم، المعضلات التي لا يتوصل طالب العلم غير المتمكن وغير الراسخ أن يحكم عليها، إنما ينقل صحيح. السلف منهم من شنع على من أنكر الحديث، وهذا معروف ومحفوظ في كتبهم، ولكن إذا بحثت عن بعضهم أنه حكم على الحديث بأنه منكر، ويقول ينقل كلام السلف ويذكر التشنيع على من أنكر من بعضهم، وأن بعضهم أثبته وبعضهم نفاه، وهذه فتوى اللجنة. طيب يا شيخ أحسن لكم وأختم المسألة يا شيخ، يعني الآن أستطيع أن أقول أنا أعتقد باعتقاد أهل السنة في هذه المسألة الإجماع كلهم كل أجمعوا مع بقاء الحديث مع بقاء الأدلة، لكن هل أجمعوا على هذا؟ ما في من قال منكر ما يثبت، ولا أئمة الذهبي وغيره قالوا ما يثبت، والذهبي إمام في هذا الباب لأنه له كتاب في العلو جمع فيها الأحاديث والآثار، فهو معتبر في هذا الباب. لأن سمعت من بعض المشايخ هو يدرس هذه المسائل يقول هذه المسألة أقوى من الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، لا لا لا تلقى الأمة لها بالقبول أقوى، والبخاري ومسلم تلقتهم الأمة بالقبول، لا لا هو تخوف، مسألة تخوف، أنك إذا جرأت على إنكار مثل هذا وفيه ذكر للعرش قد تحدثك نفسك بإنكار الاستواء. إيه؟ صلى الله عليه وسلم من قال بالحديث الشيخ في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم هو كذلك جمال الدين القاسم والصديق حسن الحسن قالوا لا إشكال في أن نقول بالقولين وأثبتوا به، بس حتى الحافظ بن حجر لما أشار إلى الحديث الفتح لم يميز لا بصحيح ولا بحوالي يطويله، فكأن أصل الحديث أنا بحث الحديثي هو السلسة الضعيفة ضعيفة، لكن هذا المجموع ديال أقوال العلماء وكذلك الخلاني شيخ الرافعي لأن بعد ذاك المجلس في واحد قال هذا تشدد من شيخ الإسلام، فأنا رجعت في السنة للخلان وهم باب المقال فروا عن أكثر من 30 20 منهم كلهم يقولون من الأئمة منهم إسحاق بن راهويه والإمام أحمد وأبو داود وعبد الله بن عمر وغيرهم يقولون أن هذا وجهه، بل بعضهم قال هذا الحديث روي في الكوفة وفي بغداد من 160 سنة 80 سنة وهو يقال ولم ينكر أحد، فالإشكال عندنا هو من حيث الصنعة فعلا، ولكن كيف تعمل مع هذا الجمهور العلماء اللي هم أئمة ولم تعمل السنة؟ لا شك أن لهم هيبة، ولذلك ما